ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. كلنا يعرف هذا الحديث، أو أكثرنا يعرف هذا الحديث. نتعرض له إن شاء الله بشيء من التفصيل، وهو قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث غاية في الأهمية. هو هذا الحديث يعطينا الشروط أو الشرط الذي ينبغي أن يكون موجوداً في كل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، ويعطينا أيضاً شرط صلاح أي عمل يتقرب به المسلم من الله عز وجل. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعاً الحديث مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا قلنا عمر علمنا أننا نتكلم عن أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين وبعد الصديق. يعني لو قلنا أفضل واحد يعني بعد، أو مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد الصديق أبو بكر، نقول هو من؟ عمر رضي الله عنه. هذه عقيدة، عقيدة كما أنك تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، تعتقد أن أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين هم صحابة النبي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، لأننا نرى الهجمة على الصحابة من أجل أن يشوهوا الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى طائفة ضالة يطلق عليها الشيعة يتدينون لله عز وجل بلعن الصحابة وتكفير الصحابة. فمن هنا نقول إن العقيدة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العقائد التي ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم، وأن يعلمها لأولاده، وأن يعلمها لأولاده: علموا أولادكم حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. الأعمال لا بد لها من نيات. طيب، العمل كي يكون مقبولاً عند الله عز وجل، مسألة مش بالكيف أو بالمزاج، لا، ده لازم العمل ربنا لا يقبله من المسلم إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. إيه هو الإخلاص؟ أنك تعمل العمل لله لا ترجو به إلا وجه الله، ولا تبتغي به إلا الثواب من الله عز وجل. العمل لله لأنك تريد الخير من الله. الذي يدخلك الجنة هو الله، الذي ينجيك من النار هو الله، الذي أحيانا هو الله، الذي يميتنا هو الله. يبقى أنا أطلب من غير الله هيعمل لي إيه؟ فأنا أصرف العبادة لله عز وجل، هو ده الإخلاص، أنني أعمل العمل تقربا إلى الله، لا أبتغي به غير وجه الله عز وجل وأرجو به الثواب من الله. من أشرك مع الله أحدا في العمل رفض العمل. مش بقى هنقول ياخد نص ثواب، لا، ده العمل يرفض بالكلية. ليه؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن رب العزة في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يبقى الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة. يعني إيه المتابعة؟ أنك تعمل العمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عد معايا فعله أو أمر به أو أمر الصحابة أن يفعلوه، فعله الصحابة من بعده. العمل بنعمله لأنه مشروع. يعني إيه مشروع؟ هو مين اللي بيشرع؟ الله والرسول. ولا أنا ممكن أشرع الآن حاجة؟ لا يجوز. طب الشيخ فلان يشرع؟ لا يجوز. طب الشيخ الكبير قوي اللي عمته كبيرة قوي يشرع؟ لا، الذي يشرع هو الله والرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى العمل لابد أن يكون مشروعا، بمعنى أن الرسول سنه لنا، فعله، أمر به، أرشد الصحابة إليه، فعله الصحابة من بعده. فالذي يعمل عمل لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وإن كان يريد بذلك الله فهذا العمل مردود عليه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك يقول الله عز وجل، يعني إيه رد؟ مردود على صاحبه. لذلك يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى الرسول مش مرسل لنا عشان إحنا نألف، إحنا نألف. الرسول يقول ونحن نؤلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، هذا يرد على من فعله. يبقى كده شرطين عشان تعرف إن عملك مقبول عند الله: إخلاص، متابعة. إخلاص لله، متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم إمامك أمامك وإنت بتعمل العمل. أتوضأ لأن الرسول توضأ وأمر الله بالوضوء في كتابه الكريم، أصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، أحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. يبقى الحديث بقى نفهم المعنى بتاعه: الأعمال الصالحات بالنيات الصالحات. الأعمال لازم تبقى صالحة كي تكون مقبولة عند الله. العمل في نفسه صالح، هنجيب بقى الشرط اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، شرط النية. النية لابد من النية قبل العمل، لابد من النية قبل العمل. صيام رمضان، الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أنا أمتنع عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن من أجل أن أعمل رجيم، أخفف وزني، عشان عامل حمية، عشان تعبان وعايز اريح معدتي، هذا لا يعد صياما لأنني لم أنوي الصيام. يبقى لابد من النية أن تنوي أنك ستؤدي العبادة لله عز وجل. إيه هي النية؟ قال العلماء: عزم في القلب، مش في اللسان، عزم في القلب على فعل الطاعة تقربا إلى الله. نية سهلة جدا جدا جدا، حتى قالوا لو كلفنا الله عز وجل عملا بدون نية لكان من تكليف ما لا يطاق. يعني أنا خرجت من بيتي دلوقتي جاي على المسجد هنا، لو واحد سألني أنت رايح فين؟ هقوله رايح المسجد الفلاني عشان أصلي العشاء، ولا أقوله أنا مش عارف أنا رايح فين، أنا ماشي كده لغاية ما أخش مسجد. لا، يبقى في نية. النية ديت لما خرجت من بيتي دلوقتي قلت نويت أن أذهب إلى المكان الفلاني لكي أصلي فيه صلاة العشاء، لا ما قلتش، إنما النية عزم في القلب على فعل الطاعة تقربا إلى الله. إذن النطق بالنية ليس من السنة، ليس من السنة. ليه؟ لأن الرسول لم يفعله، لأنه لم ينقل عن رسول الله أبدا أنه نطق بالنية، قال نويت أن أصلي صلاة كذا أو أصوم صيام كذا أو أفعل كذا. يبقى أنا خير الهدي في اتباع من؟ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. خلافات كثيرة جدا هتتحل بمجرد ما نقول الرسول قال أو فعل، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أو فعل. يبقى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته، الهجرة عمل صالح ولا لا؟ الهجرة عمل صالح بلا شك، تمام؟ بل إن أعلى طبقة من المسلمين هم المهاجرين، وبعدهم الأنصار، ثم الذين اتبعوهم بإحسان. الهجرة عمل صالح بالاتفاق، لكن الرسول بيقول إيه عليه الصلاة والسلام؟ اتنين مهاجرين مع بعضه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. خلي بالك، تنكير الأجر دليلا على عظمته. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالش إيه؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فله في الجنة كذا، أو له من الحور العين كذا، أو له من لا، أو له من الثواب كذا وكذا. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. زي إيه؟ فقد وقع أجره على الله. معنى كده أنك ما تعدش، ثواب عظيم. ثم قال ومن كانت هجرته، يعني برضو مهاجر من إلى، زي الأولاني بالضبط، لكن الثاني نيته إن يهاجر من أجل دنيا في المكان الذي سيذهب إليه، أو من أجل امرأة يريد أن يتزوج منها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى النية فرقت بين اتنين، واحد في أعلى عليين وآخر رد الله عز وجل عمله في وجهه، رد الله عز وجل عمله في وجهه، نسأل الله السلامة والعافية. النية تفرق بين الناس يوم القيامة، ناس موجودين في مكان واحد ماتوا في مكان واحد، يوم القيامة ربنا هيفرق بينهم بالنية اللي في القلب، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. خلي بالك، العقيدة في عائشة رضي الله عنها من عقائد أهل السنة والجماعة أيضا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فمن لم يرضها أما له فهو كافر، من لم يرضها أما له فهو كافر. طبعا لو انت غيرت المحطات على النايل سات هتخش على بعض القنوات القذرة الذين يتعدون فيها على أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ولا ويقولون ليست لنا بأم. فهم يردون في ذلك على من؟ على الله الذي يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة. في جيش هيغزو الكعبة، حصل ولا هيحصل؟ لا لسه هيحصل. يغزو جيش الكعبة، الله هيبقوا دول نصارى؟ لا. هيبقوا مجوس شيعة مثلا؟ لا. هيبقوا يأجوج ومأجوج؟ لا، ده هيبقوا من المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول في رواية أخرى العجب أناس من أمتي يؤمون رجلا قد عاذ بالبيت فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف الله بهم. يعني إيه خسف الأرض بهم؟ أمر الأرض فابتلعتهم. زي مين؟ قارون. زي قارون، فخسفنا به وبداره الأرض. فاللي هيحصل الجيش ده إلى الآن لسه لم تحدث، دي في من علامات الساعة، لم تحدث إلى الآن. يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف الله بهم. شوف السيدة عائشة رضي الله عنها على طول ما عدتش عليها، قالت يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس معهم. يعني إيه أسواقهم؟ ناس اتلقوا جيش ماشي قال لك فرصة نبيع نشتري، نبيع لهم أكل، نبيع لهم كذا، نبيع لهم كذا، ما همش من الجيش. ومن ليس معهم عابر سبيل، واحد ماشي في الصحراء اتلقى الجيش ماشي راح ماشي معه، يجي الهلاك على الجميع كله يتبلع. يخسف بأولهم وآخرهم. قالت يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس معهم. قال يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم فيفرق بين المجبور والمستبصر وابن السبيل. مين اللي هيفرق؟ الله عارف اللي في قلبك وعارف اللي في قلبي. يفرق بين المجبور والمستبصر وابن السبيل. يبقى النية فرقت لنا بالناس، واحد راح هنا وواحد راح هنا وواحد راح هنا بالنية. أمر خطير، أمر خطير جدا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. شجاعة في بعض الناس كده حتى لو مش ملتزم، راجل كده إيه عنده شجاعة، قلبه حديد ويحب كده الناس، تعرف الفتوات مش البلطجية بقى، أعوذ بالله من دول. أنا بتكلم عن كان زمان كده في صنف يقول عليه فتوة، الفتوة ده كان ممكن يمشي في بعض أفعال الخير، شجاع تمام، غير الحثالة اللي احنا بنسمع عنهم دلوقتي اللي هم يطلق عليهم البلطجية. أسأل الله أن يهديهم أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فسئل رسول الله عن الرجل يقاتل شجاعة أو يقاتل حمية. حمية يعني إيه؟ ناس جايين على بلدي وسيبهم؟ لا والله ما يكون أبدا، ده أنا لازم أبهدلهم. حمية. ويقاتل رياء عشان يقال فلان مجاهد. أي ذلك في سبيل الله؟ الرسول قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هو ده بس اللي يتقال عليه في سبيل الله. مين اللي هيعرفه؟ الله. يبقى ممكن اتنين يموتوا في ميدان قتال وفي معركة إسلام وكفر ومع ذلك يكون هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، دلوقتي الراقصة عايزين يقولوا عليها شهيدة، ويقولوا على الممثل شهيد، ويقولوا على اللاعب شهيد، ويقال على أي حد شهيد. ده احنا بنقول اللي بيموت في أرض المعركة لا نستطيع أن نحكم له بالشهادة عينا، ولكن نقول نرجو أن يكون من الشهداء، نرجو أن يكون من الشهداء. ودي بنتعلم منها حاجة، دائما نتأدب مع الله، وأبدأ بنفسي، اوعى تحكم على إنسان تقول ده في الجنة حتف أو في النار حتف طالما ختم له بالإسلام. زي ما بعض الناس يقولك ده في جهنم حتف، ده في الجنة حتف. مين قالك؟ مين قالك؟ دع الخلق للخالق زي ما احنا ما بنقول. حتى إن مات في ميدان القتال نقول نسأل الله أن يجعله في الشهداء، مش قول يا عم ده عدى، يا عم ده شهيد. لا، نرجو ذلك، نرجو لأننا لا نعلم نيته. ونضرب على ذلك مثالين في معركة واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في جيش رسول الله عليه الصلاة والسلام. معركة أحد، رجلان، الأول يسمى الأصيرم، الأصيرم رجل لم يؤمن بالله بعد معركة بدر، وكان قومه يعلمون أنه ما زال على الكفر، لغاية ما جت معركة أحد وما زال على الكفر. في أرض المعركة وجدوه في الرمق الأخير، فقالوا له الأصيرم، الأصيرم ما الذي أتى بك؟ أحدب على قومك؟ يعني أنت جاي تقاتل حمية؟ قال لا والله، آمنت بالله ورسوله وقاتلت في سبيل الله حتى أصابني ما ترون، ومات لوقته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من أهل الجنة. وهذا هو الذي قيل فيه عمل قليلا وأجر كثيرا، وقيل أنه لم يركع لله ركعة، يعني أسلم قاتل قتل، أسلم قاتل قتل على طول. ده الأصيرم. عكسه رجل يسمى قضمان، قضمان مقاتل شجاع قوي، قاتل مع المسلمين في معركة أحد، وقيل أنه قتل 3 أو 4 من حملة اللواء. متخيل يبقى شكله إيه؟ حملة اللواء بيبقوا إيه؟ أشداء. هو لوحده قتل 3 أو 4 من حملة اللواء بتاع المشركين، وقتل عليهم 3 أو 4، يعني قتل كام؟ 8 لوحده. اللي مات من المشركين في المعركة كلها كام؟ حوالي 32، يعني قتل كام؟ الربع لوحده. فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو من أهل النار، هو من أهل النار. فتتبعه أحد الصحابة حتى وجده في الرمق الأخير، وقيل له بعض الناس يهنئونه على ما فعل في المعركة، يقول والله ما قاتلت إلا عن أحساب قومي، ولولا ذلك ما قاتلت. ثم تكاثرت عليه الجراح فنحر نفسه، ذبح نفسه، ما قاتل في سبيل الله، مات في جيش رسول الله ولكن بنية خبيثة وليس بنية صالحة، فلم يكن، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أهل النار. يبقى النية شرط في صحة أي عمل يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل. وما ننساش إن العمل لازم يكون صالح. صالح يعني إيه؟ يعني مشروع. يعني إيه مشروع؟ يعني الرسول فعله أو أمر به أو أرشد الصحابة إليه. أنا جاي دلوقتي شايف احتفال في جامع البحر ومش عارف إيه، إيه يا أولاد الاحتفال بالمولد النبوي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب نطبق القاعدة، فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. أمر به؟ لا. أرشد الصحابة إليه؟ لا. فعله الصحابة من بعده؟ لا. يبقى عمل مشروع؟ يبقى مش مشروع، يبقى لا يجوز الاحتفال. هنقول الرسول قال ذلك يوم ولدت فيه على يوم الاثنين وأنا أصوم الاثنين والخميس، صوم الاثنين والخميس. لكن إن إحنا نحول الصيام لاحتفالات وحلاوة وحصنة وعروسة وكلام فاضي، هذا لم يرد به شرع الله، بل إن أول من فعل ذلك هم الفاطميون أو الذين تسموا بالفاطميين، وهم في حقيقتهم العبيديين الملاحدة الذين كانوا يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة فاطمة منهم بريئة. شوف الواحد ما يبقى عنده علم يقوم مطبق العلم على الواقع يخرج سليم على طول وبدون جدال وبدون نقاش، ومن أراد أن يفعل فليفعل، لكن هذا هو الشرع وهذا هو الدليل على ما يقوله الإنسان وهو مطمئن تماما. أختم بحديث، هذا الحديث يعني هو أمل لكل واحد منا في أن يعلي درجاته في الجنة بنيته. نختم إن شاء الله بهذا الحديث لأنه حديث مهم في أمر النية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوا. ثلاث حاجات الرسول بيقول أنا أقسم عليها. أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة، يعني الإنسان عمر فلوسه ما تنقص من الصدقة أبدا. طب أنا معايا ألف وطلعت مية بقوا تسعمية، نقصهم؟ لا ما نقصوش، لم ينقصوا. ربنا هيبارك لك في التسعمية وهيصرف عنك حاجات كانت جاية تطير الألف وانت ما تعرفش، مرض بسيط، عملية بسيطة، كذا كذا كذا. فما نقص مال عبد من صدقة، يبقى أنا ما بطلع الصدقة بتذكر الحديث وأنا موقن إن الفلوس مش هتنقص بل هيبارك فيها. ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. وما صبر عبد مظلمة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الناس اللي ماشيين في الشوارع ماشي يشحت طول حياته ولما يموت يقول لك ده عنده عمارة هنا وعمارة هنا وعنده محل هنا وعنده هنا، وعايش حياته شحات سبحان الله، والفقر بين عينيه. فتح ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوا، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مال وعلم، رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. واحد ربنا اداله مال ثري زي عبد الله بن المبارك كده وعنده علم شرعي، المال ده بيتقي الله فيه، بيصل بالرحم، بيعلم حق الله في المال، بيبني مساجد، بينفق على مساكين، بينفق على أرامل، بيطلع ناس يحجهم يعتمرهم، وكل أبواب الخير. عبد رزقه الله علم ولم يرزقه مال، ده التاني. يعني أنا عندي علم أو واحد يعني من الناس وليس عنده مال فيقول لو أن لي مال فلان، لو أنا عندي فلوس زي الرجل الصالح ده أنا كنت بنيت مساجد وكنت صرفت على المساكين وكنت عملت وعملت وعملت، كنت حجيت كل سنة واعتمرت كل شهر. فهو بنيته فهما في الأجر سواء. شوف النية نطرته فين؟ بالنية. وعبد التالت بقى رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، عنده فلوس ولكن ما عندوش علم، فلا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. بدل ما يبني مساجد بيبني خمرات، بدل ما يفتح قنوات إسلامية يفتح قنوات خليعة، بدل ما ينشر القرآن ينشر الخمور والمخدرات، فلا يتقي فيه ربه، لا يصل فيه رحمه، لا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. عبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، راجل معهوش فلوس، لكن يقول لك لو أن لي مال فلان اللي هو الخبيث ده لعملت فيه بعمله. يعني لو أنا معي فلوس كنت عملت خمارات وعملت ملاهي ليلية وعملت كذا وعملت كذا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. شوف النية رفعت ده فوق في عليين وأنزلت هذا إلى أسفل سافلين، فأمر النية أمر خطير، ممكن يجعل الإنسان مشارك في حسنات من غير ما يعملها، وممكن يجعل الإنسان مشارك في سيئات من غير ما يعملها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أصحاب النوايا الحسنة ومن أصحاب الأعمال الصالحة المقبولة التي تقرب إلى الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.